مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فك الحصار. عماذا يفك الحصار واين يفك الحصار؟ عن مركزي الشيخ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، هي دار الحديث والتي تبعد عن صعدة 7 كيلومترات، وقام الحوثيون بمحاصرة هذا المركز وهذه المنارة لنشر الحديث وعلومه، ليس في ربوع اليمن فحسب، إنما في ربوع الأمة الإسلامية والعربية كافة. قام هؤلاء بحقدهم وحنقهم وطائفيتهم وكرههم لكل ما هو نبوي بمحاصرة هؤلاء التلاميذ والطلاب طالبي علم الحديث، وكذلك العلماء والمشايخ الأفاضل الذين يدرسون لهم، وذلك منذ مدة منع عنهم الطعام والشراب وهم في كرب وبلاء. فانقذوا يا أهلنا في اليمن هؤلاء الأبطال، وسارعوا إلى نصرة إخوانكم، فإذا ما احتاج أخيك إلى النصر وأنت قادر على نصرته خذلك الله في موقع تريد أن تنتصر فيه ولن تجد أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهد الكرام، في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. نرحب بشيخ. أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. شكرا لك. مشاهدي الكرام، بدأنا الحلقة الماضية بصدمة، أذكر بما بدأنا به هذه الحلقة، وهو أن الفاروق كل بلية كل انحطاط كل كارثة المسؤول الأول عنها عمر، كل بلية في الأمة، كل كارثة في الأمة، كل انحطاط في الأمة المسؤول عنه الأول عمر، في فيديو استمعنا إليه صوتا وصورا للمقبور حسين الحوثي لعنه الله. نبدأ اليوم مع حضراتكم حول دور إيران في التمويل، وقد أخذنا جانبا وفيديو لعلي الكراني وضح هذا، كيف يصل هذا التمويل، ثم نعالج على إسقاط جنين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم المحسن، هذه المظلومية الكبيرة الذي بنى عليها دين. شيخ خالد، نبدأ بدور إيران. قلنا أن علي الكراني يؤكد أن في تمويل ودعم للحوثيين في الداخل وأموال تقبض وتصرف وغير ذلك، هل هذا صحيح عندكم في اليمن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نعم، هناك دعم من قبل الشيعة، سواء كان الشيعة في المراجع في قم أم الحكومة أو شيعة الخليل أو حزب الله في لبنان، أو كذلك مؤسسة أهل البيت في دول كثيرة. كذلك كانت هناك مستشفى الإيراني في صنعاء، وكذلك المركز الطبي الإيراني في صنعاء، هذان بنفس الاسم كذا، المركز الطبي يعني الإيراني يقبل المجتمع اليمني. يعني عندنا في مصر لو قلت الكلام ده يضربون بالنعال. لا، كان اليمن متسامح. جاء علي خامنئي الى اليمن، جاء المرشد خاتمي علي خاتمي الى اليمن، واستقبله الرئيس وذهب الى المصحف والجامع الكبير، ما كان عندنا اي مشكلة. خاتمي ده الرئيس، يبقى خامنئي تقصد؟ لا، المرشد الاعلى خاتمي جاء. جاء خاتمي محمد خاتمي فيما أذكر يعني. إن لم أنسى. نعم، جاء خاتمي لليمن واستقبل باستقبال من قبل الرئيس، وزار أماكن كثيرة يعني كبروتوكول بقى ورئيس دولة بيزور رئيس دولة يعني. ما في اي مانع ما في اي مانع من هذا. فعند ذلك كانت اليمن فاتحة ابوابها وارسل طلاب من اليمن للبعثة في ايران للدراسة. فما رجعوا الا بعقول مغسولة. وكانت السفارة الايرانية تمول الحوثيين تمويل وزارة السفراء الى صعدة وغيرها من الاماكن. اذا هذا الامر العظيم يؤكدنا بل ان علي الكوراني هو المخطط والمنظم لهذه الحركة. وانا اقولها وبكتبهم. ولذا كنت استمع الى بعض القنوات فاتصل احد الشيعة من العراق فقال ان بداية الاحداث في صعدة هي ارهاصات لخروج المهدي. هكذا يقول علي الكوراني قال هذا. وكذلك علي الكوراني في كتاب عصر الظهور. هذا كتاب عصر الظهور لعلي الكوراني. علي الكوراني العاملي. كتاب عصر الظهور. ماذا يقول فيه؟ يقول فيه عن اليمن ودورها في عصر الظهور. اليمن ودورها في عصر الظهور. طيب يخرج على الشاشة تفضل. طيب اليمن ودورها في عصر الظهور. يقول انظر الى هذا. يقول وجاء في بعض الروايات. طيب حتى يرتفع. طيب وجاء في بعض الروايات عن المهدي عليه السلام انه يخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة. هذا في كتاب بحار الأنوار كما نقله الكوراني. وقال وكرعة قرية في منطقة بني خولان باليمن قرب صعدة. اذا يعني كأن هؤلاء هم مقدمة للمهدي المنتظر عند الشيعة. يخططون لهذا. هذا تخطيط. مع ان المهدي حقهم الان من اين سيخرج؟ المفروض من العراق من السرداب. من السرداب. طيب لكن هذا من اين؟ هذا تناقضات في قضية المهدي. يعني يخرج من اليمن من كرعة ولا يخرج من خراسان ولا يخرج من العراق ولا يخرج من المدينة. هذا موضوع تحدثنا عنه في رمضان في حلقات المهدي. وسيأتي حديث عنه طويل. لكن الشاهد معي ان هذا المهدي المنتظر بدأت كما قلنا في الحلقة الماضية بوادره. ومنها انهم اصدروا صحيفة يمنية باسم المهدي المنتظر. من الذي يمول هذا في اليمن عندنا؟ مع ان الزيدية لا يؤمنون بفكرة المهدي المنتظر كما قلنا في الحلقة الماضية على الاطلاق. وفيه يقول على ان في البقيع مدفون ومقبور محسن محسن السقط بن امير المؤمنين. محسن السقط ابن امير المؤمنين ما معناها؟ ما معناها؟ يعني ان فاطمة رضي الله عنها كانت حامل بجنين يسمى هذا الجنين محسن. فجاء ابو بكر وعمر فلكمها حتى اسقطت محسنا. اذا اتهام عمر تحديدا يعني. او عمر. يعني فهنا يتهمون الصحابة بانهم اعتدوا على بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يقول المهدي في القرآن. المهدي في القرآن. يقول فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال الخيرات الولاية. الخيرات هي الولاية. ثم يقول في الآية الأخرى يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا هم أصحاب القائم. شيء عجيب جدا. ثم أغرب من ذلك أنه ذكر يعني يقول الطب. الطب هذا في المنشور الذي وزع عندنا في اليمن. هذا التابع للحوثيين. ده قريبا ده. اي هذا نعم في شوال. التداوي بالرمان. انت تعرف ايش فائدة الرمان عند الشيعة ولا ما تعرف فائدة الرمان؟ لا لا لا. تريد ان تكون معصوما؟ كل رمانا تكون معصوم. انا كل يوم اكل رمان. ها؟ كل يوم اكل رمان. ما اصبحت معصوم؟ طيب يقول عن منصور بن حازم عن الامام الصادق قال من اكل حبة من الرمان امرضت شيطان الوسوسة 40 صباحا. يعني ما توسوس بالشر. ده تلاقي تاجر الرمان اللي عمل في الحديث ده اكيد. اه والله تاجر الرمان لو يطلع هنا على الشاشة هذا من من من من من منجزات المهدي المنتظر الذي سيأتي عندنا في اليمن. التداوي بالرمان، من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 صباحا. يعني لو أكلت 3 رمان 9 رمان تصبح معصوم السنة كلها. هذا من الخرافات التي يريدون باليمنيين. لكن بحمد الله أن اليمن وزيدية اليمن منذ أن ظهرت الشيعة الإمامية فهم في حرب. مثلا هذا الكتاب الرد على الرافضة، توقع من مؤلف الكتاب هذا؟ ليس سنيا هذا. الرد على الرافضة، رسائل الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي. طيب ماذا يأتي لهذا الإمام يحيى بن القاسم؟ هذا رد على الرافضة من إمام من أمة الزيدية. مؤسس الزيدية في اليمن حفيد هذا الإمام الهادي. الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين بن القاسم، هذا جد هذا. هذا الذي أدخل زيدية إلى اليمن عام 283 هجرية. هذا دخلت الزيدية إلى اليمن. طيب 283 هجرية أو 284. ماذا يقول الإمام الهادي الذي أدخل الزيدية إلى اليمن وهو أول من أدخلها؟ يقول وإلى الله أبرأ من كل رافضي غوي. من كل رافضي غوي يتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الرافض. نعم. إذا كان هذا الإمام الذي أدخل الزيدية إلى اليمن يتبرأ من الرافضة، كيف الحال يعني؟ من أين جاء هؤلاء النوابت؟ وكذلك ننظر إلى زيد بن علي إمام الزيدية، ماذا يقول في أبي بكر وعمر الذين يكفرهم هؤلاء الحوثيون؟ انظر ماذا يقول. يقول ينقل الإمام نشوار بن سعيد الحميري، نشوار بن سعيد الحميري ينقل عن الإمام زيد، اسمه الحور العين، الحور العين وتنبيه السامعين، وهذا من أئمة الزيدية في اليمن، المتوفى 573. يقول اعتقاد زيد بن علي في أبي بكر وعمر. وروى عوان بن الحكم قال لما استتب الأمر لزيد بن علي عليه السلام جمع أصحابه فخاطبهم وأمرهم بسيرة علي بن أبي طالب في الحرب، فقالوا قد سمعنا مقالتك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال وما عسيت أن أقول، ففيهما صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الصحبة، وهاجر معه وجاهد في الله حق جهاده، ما سمعت أحدا من أهل بيتي تبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا. قالوا فلم تطلب دم أهل بيتك تبرأ منه؟ قال بعد ذلك قالوا إن برئت منهما وإلا رفضناك. نعم. إن برئت منهما وإلا رفضناك. قال زيد: الله أكبر، حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: إنه سيكون قوم يدعون حبنا، لهم نبز يعرفون به، فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإنهم مشركون، اذهبوا فأنتم الرافضة. الله، هذا كلام من؟ زيدي، عالم زيدي. زيد نفسه. مو عالم زيدي، هذا كلام زيد بن علي. زيد بن علي، نعم. هذا كلام زيد بن علي. قالوا لو إن تبرأت من أبي بكر وعمر وإلا رفضناك. قال إن برئت منهما وإلا رفضناك. قال زيد: الله أكبر، حدثني أبي علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: إنه سيكون قوم يدعون حبنا، لهم نبز. ماذا قال في كتاب الأحكام؟ لهم نبز يقال لهم الرافضة. في الكتاب الذي قرأناه لهم نبز في كتب القوم، يعني. نعم. يعرفون به، فإذا لقيتم فاقتلوهم فإنهم مشركون، اذهبوا فأنتم الرافضة. هذا أول من سماهم الرافضة، وهو علي، زيد بن علي، الإمام علي، زيد بن علي. إذن لماذا هم الحرب علينا؟ ماذا فعلنا نحن؟ لم نسب الزيدية ولم نسب الإمامية. الزيدية أنفسهم هم الذين حاربوا الإمامية والرافضية في اليمن. فهذا كتاب من أكبر كتب الزيدية عندنا في اليمن، البحر الزخار. هذا كتاب مكون من 8 مجلدات. البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تأليف المجتهد محي المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى. أحمد بن يحيى المرتضى اليماني. ماذا يقول عن الإمامية؟ ويقصد المهدي، المهدي ولا لقبه كده المهدي؟ لا، لقب المجتهد المهدي لدين الله. نعم. يقول: باب الفرق الإسلامية، تحدث عن الفرق الإسلامية. ثم قال هنا: ثم حدث أواخر أيام علي قول ابن سبأ. شوف، لاحظ معي، الذين الآن يأتون بعض الكتاب ينكرون تماما، ينكرون، قالوا ما في، ليس هناك ابن سبأ، ما في عبد الله بن سبأ أبدا. ثم حدث أواخر أيام علي قول ابن سبأ، فإنه أفرط في وصفه. في وصف من؟ في وصف علي اللي بالغ فيه، وبعض كبار الصحابة، فنفاه علي من الكوفة إلى أن مات علي عليه السلام، فرجع واستمال قوما من أهلها في سب الصحابة. هذا من هو الذي سن هذا السن؟ السنة؟ عبد الله بن سبأ. عبد الله. فبقي في الروافض إلى الآن. فبقي في الروافض مسألة صب الصحابة، منين جاءت؟ من اليهود، من عبد الله بن سبأ. نعم. هذا بشهادة من؟ أحمد بن يحيى المرتضى اليماني، صاحب كتاب البحر الزخار. يقول: فرجع واستمال قوما من أهلها في سب الصحابة، فبقي في الروافض إلى الآن. إذا سب الصحابة منين جاء؟ من فكرته؟ في الروافض. ما يجي واحد يقول الحوثي ليس له علاقة بالرافضة، له علاقة بالرافضة. وأي واحد يسكت عن هذا الفكرة هو مشارك فيها. هذه فكرة عبد الله بن سبأ توردت إلينا إلى اليمن، وهذا بشهادة العلماء الأفاضل على هذا المسألة. كذلك مما يتكون من هذه المسألة، عزني المسألة دي عشان أدخل في المهدي في القرآن. المهدي في القرآن أشرنا إليه. نعم، لكن أنا عايز أخذه بتوسع. نعم تفضل. في نهاية الحلقة تفضل. هذا كتاب من أئمة الزيدية ومن أهل البيت الإيضاح لما خفى من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى. نعم. لعلامة اليمن ومؤرخها في القرن الحادي عشر يحيى ابن الحسين بن القاسم محمد. هذا الكتاب من اوله الى اخره ألف لماذا؟ نقل اقوال الزيدية من اول امام الى اخر امام في العهد الالف انهم يثنون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من احسن الكتب التي ألفت في هذا المجال، الإيضاح لما خفى من الاتفاق بالإجماع. أجمعت الزيدية على ماذا؟ على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام عبد الله بن حمزة في الكتاب الذي هو المجموع المنصوري، يقول عن مبدأ الزيدية في مسألة الصحابة، يقول في كتاب المجموع المنصوري رسائل الإمام المنصور عبد الله بن حمزة، تكلمنا عنه في حلقة ماضية، وأنه جمع بين الإمامتين السياسية والدينية عند الزيدية في اليمن. يقول مبادئ الزيدية هذا غير النص الذي استشهدنا به في الحلقة الماضية. وهم لا يسبون الصحابة ولا يفسقونهم، وإنما يخطئونهم في ترك الاستدلال والإخلال بالنص في بالنظر في النصوص الواجبة إمامة علي عليه السلام ويعيبونهم على ذلك. يعني هذا غاية ما فيه. بل يقول في الكتاب الآخر، قال ولو قلنا أنه أخطأوا فقد أخطأ الأنبياء، حتى سنتكلم على هذا. هذا من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. كل ده كتب زيدية وهم شيعة أصلا. هذا كتاب للشوكاني، كان له نيل الأطار مشهور أوي لدى السنة. لا، ده كتاب فقهي. هذا كتاب متعلق في المسألة بذاتها. اسمه إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي. جميل. نقل إجماع أهل البيت من أكثر من 18 طريق من علماء الزيدية على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز سبهم ولا التعرض لهم ولا ذمهم. إذن من أين جاءت هؤلاء بهذه الفكرة، وهي فكرة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه في الحلقة الماضية، نعيده مرة ثانية، الذي هو كلام عبد الله بن حمزة. تفضل. كلام عبد الله بن حمزة في مسألة مذهب الزيدية، لأن كثيرا من الناس في العالم لا يعلمون ما هو مذهب الزيدية عندنا في اليمن. نحن أعلم بمذهب الزيدية في اليمن لأننا معايشون لهم. أن الزيدية في اليمن لا يقولون بصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبد. فمن قال بأن الزيدية يسبون، لا، هذا كلام مخطئ على الزيدية. إذن الشيعة الاثنى عشرية اللي تبع إيران اشتغلوا على الزيدية. إيه؟ اعتبروهم أصل فبيردوا الفرع لأصله. فإذا جاء شيء من الزيدية، أو فرع من الاثنى عشرية، فإذا جاء شيء من قبل الزيدية فإنما هو من طائفة من طوائف الزيدية تسمى الجارودية. الجارودية هذه يعني نفاها الزيدية وتبرأ منها، كما قال الإمام يحيى بن حمزة، قال أن هذا الكلام لم يقله أحد من الزيدية، وإنما هو كلام للجارودية الذين جاءوا إلى اليمن فتبرأ منهم ونفى، يعني تكلم أن هذا ليس هو مذهب الزيدية أبدا على الإطلاق. نعم. طيب، فيما يتعلق بالنص الذي أردنا أن نقرأه يقول الإمام عبد الله بن حمزة يقول إن هذه الدعوة على الزيدية في مجموعة رسائل ولا مجموعة رسائل؟ المجموعة المنصور يعني رسائل الإمام المنصور هو لقب الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الاسم عبد الله بن حمزة والملقب الإمام المنصور المنصور بالله هذا كذا يطلقون عليه. يقول وأما قوله يعني المعترض أن الزيدية والروافض الشيعة زعموا أن الصحابة ضلوا وأضلوا في أمر الإمامة وأنهم أصل الفرقة بين الأمة والقتل والقتال إلى يوم القيامة، قال والجواب عن هذا الفصل أن هذه الدعوة على الزيدية غير صحيحة ولا مستمرة لأنها لا تزعم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ضلوا وأضلوا، فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة وبهم أعز الله دينه ونصر نبيه وهم حماة شرع الإسلام وبدور الظلام، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، وما سبب القتل والقتال بين الأمة إلا الشيطان واتباع الهوى وغلب حب الدنيا، والله ورسوله والصالحون من أمته وهم صحابة رضي الله عنهم من ذلك أبرياء. وأما ما ذكر من الإمامة فلها باب آخر. نعم طيب، يبقى إذن يعني ما يحدث في اليمن الآن من حصار لهذا المركز الحديث النبوي الشريف يعني في غفلة من الحكومة، أردد ودائما أقول الحكومة غائبة، أين الشعب اليمني السني؟ الشعب اليمني السني الآن في أزمة يعني الأزمة الموجودة الآن تنبه الأزمة على الحوثي وعلى السني، جيد شمعنا هو متنبه ليفعل هذا وليس السني متنبه على كافة المجالات والأصول؟ أولا أهل السنة لقلة الموارد عندهم وليس عندهم دعم خارجي مشتغلون بلقمة العيش، وأما الحوثي فوجود الدعم الخارجي الموجود عندهم الإيراني فقد تفرغ لأمر أهم من لقمة العيش، لكن أهل السنة مشغولون بلقمة العيش وهؤلاء لهم امتداد طويل في التدريب والتخطيط والترتيب لهذا الأمر ليس من اليوم، وقد خاضوا 6 حروب مع الدولة والحكومة من أجل الاستعداد لهذا اليوم، وهو اليوم الفرصة الكبيرة عندهم. فينبغي للشعب اليمني بمعارضته وبحكومته وبالسنة في جميع المجالات أن يتنبهوا لهذا الخطر القادم، وهو المشروع الإيراني في اليمن الذي هو مقبل على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبطال صلاة المسلمين، كما سمعنا في الحلقة الماضية من أن الرجل أفتى أنه لو أن رجلا ضم في الصلاة فقد بطلت صلاته. من أين جاء هذا الفكر؟ هذا فكر الرافضي. وأما اليمن على مر الزمان فإنهم متعايشون متحابون. والزيدية كما قلنا هذا الإمام يحيى بن مرتضى صاحب كتاب البحر الزخار ينقل عن الإمامية نقولات أن إمامتهم باطلة وأنهم أهل التشبيه، أهل التشبيه يعني مشابه مجسم على أهل السنة. لا لا لا، الرافضة الإمامية هذا زيدي من أئمة الزيدية يقول على الرافضة أنهم مجسمة. كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل ماذا يقول فيه؟ قال وأما التشبيه فسببه تصور العامة للصانع مع دسيس من الملحدة ووضع أخبار في ذلك، ثم حدث في المشبه أن الله جسم كهشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي وجل الروافض إلا من اختلط منهم بالمعتزلة، جلهم مجسمة. هذا شهادة إمام من الأئمة قال مسألة سميت بذلك الإمامية، مسألة الإمامية سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها إلى الإمام، وأنه كالنبي. هذا إمام أحمد بن يحيى المرتضى. قال ومن أوضح دليل على بطلان ما يدعون من النص على 12 إمام، على 12 اختلافهم عند موت كل إمام في القائم بعده، كما ذكرنا هذا في حلقات ماضية في نواقض الإمامة. ومن أكابرهم هشام بن الحكم وغيره، وممن فردوا به القول بالبداء والرجعة، وأن علم الله حادث، وأطبقوا إلا من عصم الله على الجبر والتشبيه. على الجبر والتشبيه، هذا كلام إمام زيدي وهو ينقل على الشيعة الاثنى عشر على الشيعة ومذهبهم الباطل. إذن فمن يريد أن يجر اليمن الآن إلى مذهب علماء الزيدية إلا بشرط واحد، أن يتخلوا عن الزيدية ويعلنوا الحرب عليها، وهذا ما بدأ به حسين الحوثي. شبه الزيدية في اليمن ببني إسرائيل، قال إنه قد ضرب علينا الذلة كما ضربت على بني إسرائيل، ووصف علماء الزيدية بأنهم أصبحوا مستكينين للدنيا وأنهم يتلعب بهم، حتى أصدرت زيدية بيانا في تضليله وحكموا أنه ضال. لماذا؟ قالوا لأنه يضلل أهل البيت، ما قالوا يضلل السنة، لا، يضلل أهل البيت منذ الإمام علي إلى وقتهم وزمانهم، وسأتيك بفتواهم مصورة ونطبعها. فتوى أولئك الأئمة الزيدية. شيخنا عدينا على سقوط المحسن مرورا سريعا، ما هي القصة؟ القصة التي هي ماذا؟ سقوط المحسن، هذه افتراء من الرافضة. يقولون أن أبا بكر وعمر، يعني عمر بن الخطاب، ذهب يريد من علي أن يبايع للخلافة، فوجده قد أغلق بابه على نفسه وجلس في داره ولم يأتي إلى أبي بكر يبايع، فجاء إليه عمر بن الخطاب فطلب منه أن يخرج للبيعة فرفض وأغلق بابه، فخرجت فاطمة رضي الله عنها فضغط عمر الباب فدخل على صدر فاطمة رضي الله عنها ووصل إلى بطنها فخرق بطنها وأسقطت محسن بسبب ذلك. بتنكب بي لي بقى، ها؟ بتنكب بي الرواية دي. الرواية هذه هذه رواية باطلة. من أي لدوء أو إزاي؟ لأنها أولا فيها قدح في الصحابة جميعا، فيها قدح في فاطمة، فيها قدح في علي رضي الله عنه. لو أن رجلا، لو جاءت الشرطة والأمن يطلبوك أنت تطلب من زوجتك تخرج تواجه الأمن، لا يمكن، لا يمكن. لماذا علي رضي الله عنه لم يخرج هو وهو أشجع الناس؟ طيب ماذا كان دور عمر، ماذا كان دور علي بعد الحادثة؟ لو قلنا أنه لم ينتبه إلا بعد ما مسكوه خدوه غدر غيلة، يعني ايا كان، ما كان دور علي بعد ذلك؟ دور السكوت، دور انه زوج عمر على بنتها ام كلثوم؟ يعني رجل يأتي فيضرب زوجتك ويسقط جنينها ويطعنها في بطنها وانت تقوم تكافئ تزوج بنتك وبنت المرأة التي ضربت؟ حاشا لله. دور الصحابة، هل يسمح الصحابة لأنفسهم لو كنا نحن الآن جالسون أنا وأنت هنا وعلمنا أن رجلا اعتدى على امرأة، نسكت نحن؟ لا يمكن، لا يمكن. من باب الشهامة، حتى لو لم تعرفها أصلا. طيب أين ذهب العباس؟ أين ذهب عبد الله بن عباس؟ أين ذهب الصحابة؟ ما خدش طارها لي بعد كده، يعني افترض هو أخذ غدرا وغيلة، ما راحش ليه لعمر اللي هو من تيم وهي من بني عدي وقبيلة ضعيفة أو فخذ ضعيف في قريش، وأبو بكر من تيم وبرضه فخذ ضعيف ليس زي بني هاشم يعني. لماذا لم ينتقموا؟ لماذا لم يستقصوا؟ لماذا لم يأتوا؟ لم يأتي في كتب الأئمة النص على هذه الرواية؟ ليش؟ وبعدين كان موجود الحسن والحسين يعني رضي الله عنهما، يعني اقصد الائمه المتقدمون الكتب المعتمده. لماذا لم تاتي الا في كتب ضعيفه مشكوك فيها؟ طب ماذا تريد من اهل اليمن؟ عندي نصف دقيقه تفضل. نريد من اهل اليمن ان يقوموا برفع قضيتهم الى مستوى عالي، والا يسكتوا والا يخنعوا، أن يقوموا بمساعدة المركز بالأموال، جمع التبرعات، تحريك القوافل، جمع الرجال للذهاب إلى الوساطة عند القبائل، وإذا تعرض المركز منهم فنحن نهب إلى الدفاع، أدعوهم للدفاع عن المركز، لا يظل مكتوفي الأيدي. الآن الدور دور دول الدبلوماسي أخوي تعاوني خيري، فإذا ما تعرض أهل السنة للقتل أو التشريد أو التعذيب فعليهم أن يواجهوا هذا الصلف الذي يقوم بالحوثيون، إذا أرادوا الطائفية فنحن مستعد له. نعم شهداء الكرام، إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكونوا يا أهلنا في اليمن، فكوا الحصار عن هذا المركز وهو منارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية الحلقة، أشكر باسمكم ضيفكم الكريم الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك شيخ. شكرا لك وللأخوة المشاهدين الكرام في كل. أشكر لك حضورك. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، إلى اللقاء وحلقة قادمة، وفك الحصار.